Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi thahirin wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa fa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman yanfa'una. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa limashayikhina al-muslimin amin. Qala Shaykhul Islam rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumi fid darain wa fi babi wa'idillahi bainal murji'ati wal wa'idiyyah min al-qadariyyati wa ghayrihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما زال شيخ الإسلام رحمه الله يذكر بعض وسطية أهل السنة والجماعة بين الفرق، وذكر في هذه الجملة وسطية أهل السنة والجماعة في باب وعيد الله. المراد بالوعيد العذاب الذي توعد الله سبحانه وتعالى به المخالفين للحق. النصوص منها نصوص الوعد ومنها نصوص الوعيد، فأهل السنة والجماعة وسط في هذه المسألة، فتوسطوا بين المرجئة وبين الوعيدية. والمرجئة هم الذين غلبوا جانب الرجاء، أو هم الذين أرجأوا الإيمان أو العمل عن مسمى الإيمان، يعني هذان سببان لهذه التسمية، إما أنهم غلبوا جانب الرجاء، وإما أنهم أرجأوا أي أخروا الأعمال عن مسمى الإيمان، وقالوا إن الإيمان هو تصديق القلب ونطق اللسان، وأما الأعمال فلا تدخل في الإيمان. وهذا قول جمهورهم من مرجئة الفقهاء، وهناك الغلاة من المرجئة الذين يقولون إن الإيمان هو التصديق فقط. فعلى قولهم هذا كثير من الكفار الذين حكم عليهم النص بالكفر مسلمون، أبو جهل كان مصدقا، وأبو طالب كان مصدقا، وفرعون كان مصدقا بقلبه، لكن إنكاره بلسانه. فعلى قول هؤلاء يكون هؤلاء الكفرة من أهل الإيمان، بل غلاة الغلاة منهم هم الذين يقولون الإيمان هو المعرفة. هؤلاء هم الجهمية، الجهم بن صفوان ومن تبعه قالوا إن الإيمان هو المعرفة، بمجرد أنك تعرف أن الله هذا، أن الله هو الرب سبحانه الخالق الرازق المستحق للعبادة، بمجرد أنك تعرف أن النبي صادق يكفي في ثبوت الإسلام. وعلى هذا إبليس مؤمن، ولذلك إبليس هو أعرف من جهم بربي مع الملائكة، فيكون مؤمن على قوله الباطل. وهناك الوعيدية، والمراد بالوعيدية المعتزلة والخوارج، هؤلاء هم الوعيدية. والوسطية، وسطية أهل السنة تظهر من جهة أن الوعيدية غلبوا جانب الوعيد وحكموا على مرتكب الكبيرة بالكفر والخلود في النار، والمرجئة قالوا إنه مؤمن كامل الإيمان، وقالوا لا يضر مع الإيمان معصية كما أنه لا ينفع مع الكفر طاعة. وأما أهل السنة والجماعة فتوسطوا، قالوا صاحب الكبيرة مؤمن بأصل الإيمان لكنه فاسق بالكبيرة، فيعطى مطلق الاسم وينفى عنه الاسم المطلق، فهو ليس مؤمنا كامل الإيمان وليس كافرا، لكنه مؤمن ناقص الإيمان. أنا أقول نعطيه مطلق الإيمان وننفي عنه الإيمان المطلق، قد مر معنا التفريق بين مطلق الشيء والشيء المطلق من قبل في مواضع كثيرة. هذه وسطية أهل السنة والجماعة في هذه المسألة، وسيأتي ما يتعلق بمسائل الإيمان إن شاء الله الكلام على هذه المسألة. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله وفي باب وعيد الله إلى آخره، يعني أن أهل السنة والجماعة وسط في باب الوعيد بين المفرقين من المرجئة الذين قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا تنفع مع الكفر طاعة، وزعموا أن الإيمان مجرد التصديق بالقلب وإن لم ينطق به، وسموا بذلك نسبة إلى الإرجاء أي التأخير، لأنهم أخروا الأعمال عن الإيمان. وهناك السبب الثاني أنهم غلبوا جانب الرجاء، هذان سببان، ولا أشكال أن يتعدد السبب. والإرجاء هو مأخوذ من التأخير، كما قال الله تعالى قالوا أرجه وأخاه أي أخره، فالإرجاء بمعنى التأخير، فأخرجوا جنس العمل عن مسمى الإيمان. انتبه لهذا كما سيأتينا في مسائل الإيمان إن شاء الله، أخرجوا جنس العمل فقالوا العمل ليس من الإيمان. نعم. قال ولا شك أن الإرجاء بهذا المعنى كفر يخرج صاحبه عن الملة، فإنه لا بد في الإيمان من قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، فإذا اختل واحد منها لم يكن الرجل مؤمنا. نعم، لكن الإرجاء الذي يكون كفرا في ما يتعلق بالعمل هو أن يترك جنس العمل، انتبه، يترك جنس العمل، لا يكون كافرا إلا إذا ترك جنس العمل، بمعنى لا يعمل شيئا من الأعمال الصالحة كافر. أما إنسان يعمل ويترك، يفعل بعض الأعمال ويترك بعضها، فلا يكون كافرا. مثلا إنسان يزكي لكنه ما يصوم مثلا، أو يصوم لكنه ما يزكي، أو مثلا ما يعتمر ولا يحج مع استطاعته نحو ذلك، فلا يكون كافرا، يكون عاصيا فاسقا. إذن نقول مناط الكفر في العمل هو تارك جنس العمل، أما تارك آحاد العمل لا يكون كافرا، ليكون فاسقا. إلا ما يتعلق بالصلاة، إن الصلاة فيها خلاف المعروف بين الأئمة، هل تارك الصلاة كافر أم لا، هل تارك الصلاة كافر أم لا، وهذه مسألة فقهية معروفة فيها خلاف طويل. نعم. قال وأما الإرجاء الذي نسب إلى بعض الأئمة من أهل الكوفة كأبي حنيفة وغيره، وهو قولهم إن الأعمال ليست من الإيمان، ولكنهم مع ذلك يوافقون أهل السنة على أن الله يعذب من يعذب من أهل الكبائر بالنار ثم يخرجهم منها بالشفاعة وغيرها، وعلى أنه لابد في الإيمان من نطق باللسان، وعلى أن الأعمال المفروضة واجبة يستحق تاركها الذم والعقاب، فهذا النوع من الإرجاء ليس كفرا وإن كان قولا باطلا مبتدعا لإخراجهم الأعمال عن الإيمان. وسيأتي إن شاء الله الكلام على الفرق بين مذهب أهل السنة وبين المرجئة، وأقصد مرجئة الفقهاء، ما هو الفرق، الفرق دقيق جدا، سيأتي إن شاء الله في الكلام على مسائل الإيمان. وكثير من الناس يظن أن الخلاف بين مرجئة الفقهاء وبين أهل الحديث خلاف لفظي، هذا غير صحيح، ليس خلافا لفظيا بل هو خلاف جوهري على القول الصحيح، لكنه سيأتي تحقيقه في مباحث الإيمان إن شاء الله. أنا استبقوا الموضع. نعم. قال وأما الوعيدية فهم القائلون بأن الله يجب عليه أقلا أن يعذب العاصي كما يجب عليه أن يثيب المطيع، فمن مات على كبيرة ولم يتب منها لا يجوز عندهم أن يغفر الله له، ومذهبهم باطل مخالف للكتاب والسنة. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذا في الحقيقة يا إخوة من جهلهم باللغة ومن جهلهم بأساليب العرب، فإن إخلاف الوعد أمر قبيح عند العرب، أما إخلاف الوعيد فإنه أمر ممدوح إذا كنت قادرا على إنفاذه. فمثلا تهددت إنسانك ستفعل به وتفعل، ثم قلت بان لك أن تتركه، هذا تمدح، تمدح عليه. أما إذا قلت الإنسان سأعطيك كذا وكذا مثلا من المال ثم بعد ذلك لم تعطيه، هذا تذم عليه. فإخلاف الوعد مذموم وإخلاف الوعيد ممدوح، كما قال ذلك القائل وإني إذا أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي، فلا يذم إلا هذا. فالله تعالى وإن توعد العصاة لكن لو عفى عنهم فهذا من كرمه وجوده وفضله سبحانه وتعالى ورحمته، فلا يجب عقلا على الله أن يعذب العصاة. نعم. قال وقرس تفاضت الأحاديث في خروج عصاة الموحدين من النار ودخولهم الجنة، فمذهب أهل السنة والجماعة وسط بين نفاة الوعيد من المرجئة وبين موجبيه من القدرية، فمن مات على كبيرة عندهم فأمره مفوض إلى الله، إن شاء عقبه وإن شاء عفى عنه كما دلت عليه الآية السابقة. طيب، نحن نقول الله تعالى قد يغفر للعصاة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذا متعلق يا إخوة بمن؟ متعلق بالأفراد، متعلق بالأفراد، أي إذا نظرنا إليهم من جهة كونهم أفرادا. أما العصاة كجنس إنه لا يمكن أن يغفر لهم جميعا. هل لعجز الله؟ نقول لا، ليس لعجز الله، الله قادر على كل شيء، لكنه لا يغفر لهم جميعا، بل سيعذب بعضهم لتتحقق الآيات والأحاديث الواردة في عذاب العصاة. وهذا من المسائل التي تفارق فيها مذهب أهل السنة مذهب أهل الإرجاء. أهل الإرجاء يقول يمكن أن يغفر الله لجميع العصاة شيء وارد، نقول ليس واردا، لا بد أن يكون هناك من عصى من يعذب حتى تتحقق هذه الأحاديث. جاءتنا أحاديث كثيرة أن الله يخرج من النار وهم فحم ويسمون بالجهنمين، إذا عفى عنهم جميعا متى تتحقق هذه؟ أن تتحقق. إذن هذه المسائل مهمة، أن قول الله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء هذا بالنظر إلى الأفراد، وأما باعتبار جنس العصاة فلا بد أن يعذب بعضهم. نعم. قال وإذا عاقبه بها فإنه لا يخلد خلود الكفار بل يخرج من النار ويدخل الجنة. نعم، لأن الدخول عندنا كما تعرفون دخول ابتدائي ودخول مآلي، فكل من مات على التوحيد ولم يشرك بالله شيئا فإن مآله إلى الجنة، إن مآله إلى الجنة بإذن الله تعالى. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية. نعم، هذه أيضا مقارنة جديدة، وهي المقارنة فيما يتعلق بمسألة الأسماء والأحكام. ما هي مسألة الأسماء والأحكام؟ ما معنى الأسماء والأحكام؟ المراد بقول أهل السنة الأسماء والأحكام الأوصاف الشرعية مثل مؤمن، فاسق، كافر، هذه إطلاق هذه الألفاظ. بمعنى بعبارة أخرى نقول وسطية أهل السنة في الحكم بالتكفير وعدمه، هي المراد بإيش؟ بمسألة الأسماء والأحكام. فأهل السنة والجماعة وسط في هذه المسألة بين الحرورية والمعتزلة، وهؤلاء يسمون بالوعيدية. حرورية الخوارج كما مر معنا أنهم سموا حرورية لأنهم تجمعوا في حروراء التي بقرب الكوفة، والمعتزلة عرفناهم، فهؤلاء يسمون الوعيدية، الخوارج والمعتزلة يسمون الوعيدية. وأما المرجئة والجهمية فمر معنا الكلام عليهم. فأهل السنة وسطية هنا، أو لهم وسطية بين هاتين الطائفتين الضالتين، فضبطوا باب الأسماء والأحكام، فلا يطلقون الكفر إلا على من كفره الله ورسوله، ويقولون إن فاعل الكبيرة ليس بكافر لكنه عاص أو فاسق أو ناقص الإيمان، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته كما يقول العلماء لكنه ليس كافرا. هذه وسطية في هذه المسألة، وسنقرأ ماذا يقول الشارح وننظر. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى قوله وفي باب أسماء الإيمان إلى آخره، كانت مسألة الأسماء والأحكام من أول ما وقع فيه النزاع في الإسلام بين الطوائف المختلفة، وكان للأحداث السياسية والحروب التي جرت بين علي ومعاوية رضي الله عنهما في ذلك الحين وما ترتب عليها من ظهور الخوارج والرافضة والقدرية أثر كبير في ذلك النزاع. نعم، لأن أول طائفة خرجت هي طائفة خوارج، أول طائفة بزغت في الإسلام من فرق الضلال خوارج، فإنهم خرجوا زمن القتال بين علي ومعاوية، لما أراد أي علي ومعاوية رضي الله عنهما أراد الصلح وجمع الناس على الكلمة الواحدة، فبعث بعث علي رضي الله عنه أبا موسى الأشعري، وبعث علي رضي الله عنه معاوية رضي الله عنه عمرو بن العاص حتى يتفق على بنود الصلح، فاجتمع وجرى ما جرى ما هو معروف في التاريخ. في هذه الحادثة خرج الخوارج على علي، وكانوا في صف علي، كانوا من القراء، خرجوا على علي وقالوا حكم الرجال في دين الله، والله تعالى يقول إن الحكم إلا لله، وكفروا علي رضي الله عنه بسبب هذا الأمر، وناظره ابن عباس المناظرة المشهورة المعروفة. الشاهد أن الخوارج أول من خرج، لما خرج الخوارج جاءت ردة فعل أخرى وهي الانتصار لعلي رضي الله عنه بحق أو بغير حق، فخرجت لنا فرقة الشيعة، فهي ردة فعل ليش؟ للخوارج. الخوارج أعداء والشيعة أنصار وحلفاء، فهمتم هذا؟ وجاءت القدرية بعد ذلك في زمن أواخر زمن الصحابة رضي الله عليهم، أما الخوارج والشيعة جاءوا في زمن علي، ما زال الوقت مبكرا. واضح؟ الشاهد أن هذه المسألة أول المسائل التي أثيرت، مسألة الأسماء والأحكام. نعم. قال والمراد بالأسماء هنا أسماء الدين مثل مؤمن ومسلم وكافر وفاسق إلى آخره، والمراد بالأحكام أحكام أصحابها في الدنيا والآخرة. نعم، يعني هل هو في الدنيا مسلم أو ليس مسلم، هل هو في الآخرة في الجنة أو في النار، هذه هي المسائل. نعم. قال: فالخوارج الحرورية والمعتزلة ذهبوا إلى أنه لا يستحق اسم الإيمان إلا من صدق بجنانه وأقر بلسانه وقام بجميع الواجبات واجتنب جميع الكبائر، ومرتكب الكبيرة عندهم لا يسمى مؤمنا باتفاق بين الفريقين. نعم، الخوارج والمعتزلة اتفقوا على هذا، أن الإيمان لا بد أن يوجد كله أو كله. إيه العلة أنهم كفروا فاعل الكبيرة؟ العلة شيء واحد، أصله وهو أن الإيمان عندهم كلية واحدة لا يزيد ولا ينقص، إما أن يوجد كله وإما أن يذهب كله. هذا هو الأصل الذي تفرعت عنه هذه البدعة، أن الإيمان كلية واحدة، فإن وجد فيوجد كله وإن ذهب فيذهب كله. أما أهل السنة لما قالوا الإيمان يزيد وينقص ويتبعض سلموا من هذا المعطب، من هذا المهلك. أما الخوارج والمعتزلة قالوا الإيمان كلية واحدة، ففاعل الكبيرة كافر لأنه قد ذهب بعض إيمانه فذهب كل إيمانه، هكذا قالوا. لكنهم اختلفوا في الدنيا، هم اتفقوا في الآخرة أن فاعل الكبيرة مخلد في النار، ولذلك مر معنا أنهم ينكرون الشفاعة، وسيأتي هذا المسألة إن شاء الله، ينكرون الشفاعة في العصاة لأن العاصي عندهم كافر، والله تعالى نفى الشفاعة على الكفار. لكنهم اختلفوا في الدنيا، هل نسمي هذا الفاعل الكبيرة مسلما أو كافرا؟ اختلفوا في هذا. خوارج قال هو كافر، نسميه في الدنيا كافرا وهو في الآخرة مخلد في النار. المعتزلة قالوا هو في الآخرة مخلد في النار، أما في الدنيا لا نقول كافر، نقول هو في منزلة بين منزلتين، لا نسميه مسلما ولا نسميه كافرا، نقول في منزلة بين الإيمان والكفر. وهذا الخلاف خلاف لفظي، ولا عبرة بالخلاف اللفظي، لأنه في المآل ما هو حكمه في الآخرة؟ العبرة عندنا بالآخرة، ما حكمه في الآخرة؟ النار. إذن هو كافر الآن خلاص. فهمتم هذا؟ نعم. قال: ولكنهم اختلفوا هل يسمى كافرا أو لا. فالخوارج يسمونه كافرا ويستحلون دمه وماله، ولهذا كفروا عليا ومعاوية وأصحابهما واستحلوا منهم ما يستحلون من الكفار. وأما المعتزلة فقالوا إن مرتكب الكبيرة خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر فهو بمنزلة بين المنزلتين، وهذا أحد الأصول التي قام عليها مذهب الاعتزال. نعم. واتفق الفريقان أيضا على أن من مات على كبيرة ولم يتب منها فهو مخلد في النار. فوقع الاتفاق بينهما في أمرين: الأول نفي الإيمان عن مرتكب الكبيرة، الثاني خلوده في النار مع الكفار. وقع الخلاف أيضا في موضعين: أحدهما تسميته كافرا، والثاني استحلال دمه وماله وهو الحكم الدنيوي. وأما المرجئة فقد سبق بيان مذهبهم، وهو أنه لا يضر مع الإيمان معصية، مرتكب الكبيرة عنده مؤمن كامل الإيمان ولا يستحق دخول النار. والأصل الذي بنى عليه الوعيدية. احنا قلنا الآن لماذا الوعيدية كفروا صاحب الكبيرة؟ لأن الإيمان عندهم كلية واحد. كذلك المرجئة الإيمان عندهم كلية واحدة، مع أنه عاص وفاعل فاعل يقول هو كامل الإيمان لأن الإيمان شيء واحد. فانظر إلى الشيء العجيب، أصل واحد تفرع منه قولان متناقضان. أصل واحد هو أن الإيمان كلية واحدة، إما أن يوجد كله وإما أن يذهب كله، تفرع عنه قولان متخالفان، قول الوعيدية وقول المرجئة. فهذا يدلنا على شؤم الأصول المحدثة في دين الله، وأنها تفرع فروعا علقمية وفروعا حنظلية وثمرات حنظلية، نسأل الله العافية والسلام. فيجب على المسلم أن يلتزم أصول أهل السنة والجماعة، أصول السلف الصالح التي قعدها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده. نعم. قال: فمذهب أهل السنة والجماعة وسط بين هذين المذهبين، ومرتكب الكبيرة عندهم مؤمن ناقص الإيمان، فقد نقص من إيمانه بقدر ما ارتكب من معصية، فلا ينفون عنه الإيمان أصلا كالخوارج والمعتزلة، ولا يقولون بأنه كامل الإيمان كالمرجئة والجهمية. وحكمه في الآخرة عندهم أنه قد يعفو الله عز وجل عنه فيدخل الجنة ابتداء، أو يعذبه بقدر معصيته ثم يخرجه ويدخله الجنة كما سبق. وهذا الحكم أيضا وسط بين من يقول بخلوده في النار وبين من يقول إنه لا يستحق على المعصية عقابا. هنا قوله فيدخل الجنة ابتداء إما بشفاعة وإما بعفو مباشرة من الله وإما بما يأتيه من الحسنات عند المقاصة بينه وبين من ظلمه في الدنيا فتزيد حسناته فيدخل الجنة وهكذا. هناك أسباب قد تكون يعني سببا في دخوله. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج. نعم هذه المسألة أو المقارنة بين أهل السنة والجماعة وغيرهم هي المقارنة الأخيرة التي عقدها شيخ الإسلام وسطية أهل السنة والجماعة في باب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحقيقة يا إخوة أن المقارنة هنا ليست في الأصحاب جميعا ليست في كل الصحابة إنما المقارنة هنا في بعض الصحابة. لماذا؟ لأننا نقول إن الخلاف الذي وقع أو الانحراف الذي وقع فيه الخوارج والرافضة ليس شاملا لجميع الصحابة. الرافضة واضح أنه خلافهم مع الصحابة جميعا لا يترضون عن أحد ولا يحبون الصحابة إلا البعض اليسير منهم. لكن الخوارج إشكاليتهم مع عثمان وعلي، وأما مع أبي بكر وعمر فإن عقيدتهم فيها ليس فيها شيء، إنهم يترضون عن أبي بكر وعمر إلا أنهم كفروا علي رضي الله عنه واختلفوا فيه مع الرافضة. أما أبو بكر وعمر لم يتعرض لهم أو لهما الخوارج، لم يتعرض لهم الخوارج، واضح؟ فيكون قول هنا في أصحاب رسول الله هذا من العموم الذي أريد بالخصوص، أي بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرافضة يا إخوة هم الشيعة، إلا أنهم سموا رافضة لما سألوا زيد بن علي ابن الحسين بن علي بن أبي طالب لما أرادوا مناصرته في خروجه على هشام بن عبد الملك، قالوا له تبرأ من أبي بكر وعمر أو ما تقول في أبي بكر وعمر، فقال هما وزير جدي، فقالوا إذن نرفض بيعتك، خلاص ما نناصرك ولست أميرا علينا، فقال رفضتموني أنتم الرافضة، فسموا رافضة وهم لا يحبون هذا الاسم ويحبون أن يسموا بالشيعة، لأن الشيعة في اللغة هي المناصرة، شيع أي مناصر، شيعي أي المناصر، من قول الله تعالى وإن من شيعته لإبراهيم. هم يحبون هذا الاسم لكنهم لا يحبون اسم الرافض، فسموا رافضة من أجل هذا الاسم. أما الخوارج فسموا خوارج إنهم خرجوا على جماعة المسلمين، خرجوا على علي رضي الله عنه كما مر معنا في دروس ماضية. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى قوله في أصحاب رسول الله إلى آخره، المعروف أن الرافضة قبحهم الله يسبون الصحابة رضي الله عنهم ويلعنونهم، وربما كفروهم أو كفروا بعضهم، والغالبية منهم مع سبهم لكثير من الصحابة والخلفاء يغرون في علي وأولاده ويعتقدون فيهم الإلهية. هم يتفاوتون، الشيعة والرافضة ليسوا على درجة واحدة بل هم طوائف كثيرة وطرق مختلفة، منهم ما يصل إلى الكفر الذي لا يشك فيه إنسان، الذين يدعون فيه الألوهية أو في أولاده الألوهية ونحو ذلك ويصرفون له العبادة، ومنها ما هو دون ذلك، ومنه التشيع، وهناك تشيع خفيف وهو المغالاة في حب علي رضي الله عنه وتقديمه على بعض الصحابة الذين هم أفضل منه، تقديمه على عثمان، هذا تشيع خفيف وهو موجود في بعض العلماء في بعض رواة الحديث، فالتشيع الخفيف هذا قد يعفى عنه ويغض النظر عنه، واضح هذا. أما البدعة بسب الصحابة الآخرين أو التبرؤ منهم هذا لا يجوز. قال وقد ظهر هؤلاء في حياة علي رضي الله عنه بزعامة عبد الله بن سبأ الذي كان يهوديا وأسلم وأراد أن يكيد للإسلام وأهله كما كاد اليهود من قبل للنصرانية وأفسدوها على أهلها، وقد أحرقهم علي بالنار لإطفاء فتنتهم، وروي عنه في ذلك قوله لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. نعم، السبئية طائفة من تشيع لعلي رضي الله عنه ونسبوا إلى رجل من يهود اليمن يقال عبد الله بن سبأ، وعبد الله بن سبأ هذا أظهر الإسلام وهو زنديق كافر، لكنه أراد أن يفسد دين المسلمين من الداخل كما أفسد اليهود دين النصارى، فإن دين النصرانية كان دينا مستقيما بعد عيسى عليه السلام مدة، ثم دخل بعض اليهود في الديانة النصرانية ليفسد الدين النصراني فحرفوا الإنجيل وأدخلوا فيه ما ليس منه، فأراد هذا الخبيث أن يفسد دين المسلمين، لكن دين الإسلام دين حفظه الله وتضمن أو ضمن حفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا لو لحافظون، بخلاف الديانات الأخرى الله لم يتكفل بحفظها بل أوكل حفظها إلى أهلها بما استحفظوا من كتاب الله فضيعوها. فهذا الخبيث غلا في علي رضي الله عنه، بل إنه وصل به الكفر إلى أن ادعى الألوهية في علي، فخرج عليهم يوم من الأيام الكوفة فقالوا له أنت أنت، قال من أنا؟ يعني علي رضي الله عنه، قالوا له أنت أنت، قال من أنا؟ قال أنت الله، قال ارجعوا عن هذا، فأبوا، فخد لهم الأخاديد أي الحفر الكبيرة وأوقد فيها النار، وأمر خادمه قنبر أن يشعل فيها النيران ثم قذفهم فيها وأحرقهم، وهرب عبد الله بن سبأ، وأجمع الصحابة على جواز على وجوب قتلهم كما مر معنا في كشف الشبهات، إلا أنهم اختلفوا في طريقة القتل، فقد أنكر عبد الله بن عباس طريقة القتل التي هي القتل بالحرق، لكنه لم ينكر أصل القتل، والعلة في ذلك أنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يعذب بالنار إلا رب النار، فكان عبد الله بن عباس يرى أن علي رضي الله عنه يقتلهم بالسيف، لكن علي رضي الله عنه أراد النكاية والتغليظ عليهم في هذا بهذا العذاب لقولهم الشنيع القبيح، ولعله لم يطلع على أو لم يبلغه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن العذاب بالنار. واضح هذا؟ نعم. قال وأما الخوارج فقد قابلوا هؤلاء الرافض فكفروا علي ومعاوية ومن معهما من الصحابة وقاتلوهم واستحلوا دماءهم وأموالهم، وأما أهل السنة والجماعة فكانوا وسطا بين غلو هؤلاء وتقصير أولئك، وهداهم الله إلى الاعتراف ببطل أصحاب نبيهم وأنهم أكملوا هذه الأمة إيمانا وإسلاما وعلما وحكمة، ولكنهم لم يغلوا فيهم ولم يعتقدوا عصمتهم بل قاموا بحقوقهم وأحبوهم لعظيم سابقتهم وحسن بلائهم في نصر الإسلام وجهادهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيأتي إن شاء الله الكلام على معتقد أهل السنة والجماعة بالصحابة، فإن شيخ الإسلام لم يرد هنا الكلام على معتقد أهل السنة، إنما أراد أن يذكر وسطية أهل السنة فقط من باب التمثيل، وإلا فسيذكر إن شاء الله في فصول قادمة معتقد أهل السنة والجماعة في الصحابة ومعتقدهم في آل البيت ونحو ذلك من المسائل التي تهمنا جميعا ويجب علينا أن نعرفها. نقف إن شاء الله عند هذا القدر. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك.